طبعا لا يقال مثلا هم يعزون احنا لازم نعزيهم، يعني ما في تلازم في هذه القضية، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للتعزية ينظر في حال الميت وينظر في حال أهله، هذا ليس خاصا بالشيعة، هذا عام، سواء كان مبتدعا أو كان كافرا أو كان عاصيا بشكل عام. بالنسبة للمعزي والمعزة فينظر، إذا كان المعزي يعني المعزى به عفوا اللي هو الميت إذا كان كافرا وأهله مسلمون، طيب فيقال لأهله عظم الله أجركم، وإذا كان العكس يعني هو مسلم وأهله كفار، طيب يقال غفر الله لميتكم. واضح؟ نعم. بالنسبة للشيعة بالذات، طيب إذا كان هذا الشيعي الذي تعرفه يعني إنسان خلنا نقول نظيف، ما عنده شركيات، ما عنده يعني سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عنده يعني طواف حول القبور، ولا دعاء غير الله تبارك وتعالى، يعني من عامة الشيعة يعني ظاهرهم يعني الصلاح، طيب فإذا لم يرى عليه شيء من ذلك فلا بأس أن يعزى، بل يعزى لأنه مسلم في الأصل، لكن يبقى قضية مكان العزاء. يعني عندك أنت أربعة أماكن أو خلينا أربعة أحوال: المقبرة، الحسينية، المسجد، غيرها. أما المقبرة فلا، إلا إذا رحت هناك وتنكر عليهم ما يحدث هناك من أمور في المقابر وخرابيطهم كثيرة اللي هناك. زين، إذا كنت ستذهب وتنكر أنا أقول اذهب وانكر عليهم، ويقول لا والله مو وقته، يقول كذا لا تذهب. بالحسينية، هل ستذهب أيضا تنكر عليهم، خاصة أن هذه الحسينيات كثير منها والأصل فيها يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسب فيها أمهات المؤمنين، يطعن فيها في عرض النبي في عائشة رضي الله عنها، يسب فيها خالد بن الوليد، معاوية بن سفيان، أبو سفيان، عمرو بن العاص، بل قد يتجرؤون على عمر وبكر وعثمان، طيب، وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذهب إلى هذه الأماكن. كذلك الأمر بالنسبة للمساجد، أيضا هذه المساجد أيضا قد يحدث فيها مثل هذا الأمر، أن يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزأ فيها بعلماء أهل السنة أو غير ذلك من الأمور. فإن كان إذا هذه ثلاثة أماكن، يبقى المكان الرابع وهو أن تعزيه بالهاتف، أن تذهب إليه في بيته، أن تلقاه في الطريق، أن تلقاه في العمل، فهذا لا بأس به. يعني تعزيه، يعني تذهب له البيت مثلا تعزيه، تتصل عليه بالهاتف، يكون معك في العمل، تلتقي في ديوانية، طيب، لكن لا تذهب لا إلى مسجدهم ولا إلى حسينية ولا إلى المقبرة. الإنكار إذا شفت شيء غلط تقول هذا غلط، عارف شلون؟ لما ينزلون في القبر يقول وليك، أقول أنا إمامي علي والحسن والحسين وعلي والحسين، قال خلاص رابطة، ما أنزل الله بهذا من سلطان، طيب. ثم أحيانا يعني يقع منهم الشركيات، أنا الحمد لله ما دخلت إلى هناك، لكن ما ينقله إخوة إذا دخلوا هناك سواء من الشيعة المتسننين أو بعض الناس الذين يدخلون هناك يذكرون أشياء عظيمة هناك تقع من الشركيات وغيرها، غير قضية القبور والتزيين في القبور، أظن أخرجوا صور قبور هناك تنداش حديقة ما تحس إنها مقبرة، عرفتم؟ تنكر هذه الأشياء أيضا، حتى طريقة الحمل للميت، حتى صلاة الجنازة غلط، يعني أشياء كثيرة جدا الإنسان يعني ينكرها عليهم. نعم، تفضل.